لا إله إلا الله أفني بها أمي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا الله ربي. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا من يجيب العبد قبل سؤاله. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لعفوه كسر القبيح وجاد بالإحسان. الله الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو رافع لواء التوحيد، هو البطل الذي اعلنها صريحة مدوية في قلعة الاصنام. اسمع الى حبيب القلوب وهو يقول: ايها الناس جددوا ايمانكم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. جددوا ايمانكم. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة.